عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فغنبري الصلابة خديلي بن أبدعا هكتر دو بيجت اللهم يعني يا الله يا خدي من إني هنديك أزم أعوذ بك أسخبتت بارزم من عذاب القبر إش عذاب قبري ومن عذاب النار إش عذاب آجري ومن فتنة المحيا والممات إش فطنا محيا هندي مروف ساق بتمروف كفتة فطنة دا دينج مروف إش دس مروف بتشتن مروف كفتة وان مصيبة دا أو مصيبة السراء أوان مروف بأمري أخذ بكت والممات وفطنا مماتي وقت مروف تمرت بشتي مروف تمرتن إش نخوشية قبري أمروف نشت سؤالة خو جابدة وقت هردو ملائكتين قصيارة شمروف ومن فتنة المسيح الدجال ودعاش خديت كيرن خديت عالا ويبارزت اشفطنا مسيح الدجال مسيح المسيح الدجال بحسي اويا او دماهيكا زماني تيب وقالكاس السر دسوي كافر ادبن بوچر دجني المسيح چنكو ايكش هر دو چابتوي ادبا مالينا بوچر دجني الدجال چنكو قالك دراوينا دجال اوه او قالك دراوات كت بجابه هجده قالك دراوات كت دبشت اس خديمة اس الهام برهن دبجني الدجال.